الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فلا فلاح للبشرية ولا سعادة ولا نجاة للبشرية إلا بدين الإسلام. قد أفلح من أسلم، ينبغي على الإنسان أن يستشعر كرم الله سبحانه وتعالى عليه، وأنه اختاره من بين ملايين الأمم والشعوب والخلق، فاختاره الله سبحانه وتعالى ليكون من المفلحين، وليكون من السعداء، وليكون من الناجين بين يدي الله سبحانه وتعالى. قد أفلح من أسلم، والله ليس هناك سعادة وانشراح صدر وهدوء بال كما يحصل للمسلم. فالكفار في تعاسة وفي بؤس وفي حسرات وفي نكبات، لا يجدون هذه الراحة ولا يجدون هذه السعادة ولا يجدون هذه المتعة في قلوبهم كما يتمتع بها المسلمون. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الإسلام روح، حياة القلوب، قوت القلوب. والله قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فلا تغير ولا تبدل، كن على قناعة وعلى رضا بهذا الدين، وكن من الساعين لتحقيقه وللإئتمار بأوامره والاجتناب نواهيه. كن على قناعة بهذا الدين وأنه دين الرحمة، دين العدل، دين الوسطية. وإياك وسماع أولئك الذين ينددون ويصرخون ليل نهار دعوة إلى العلمانية، ودعوة إلى مساواة الرجل بالمرأة، ودعوات كثيرة. لم يقتنعوا ولم يرضوا بما أصله وشرعه دين الإسلام. فإذا القناعة ليست بالأمر السهل، الله يرزق القناعة من شاء من عباده، وهذا كرم ونعمة ومنه من الله تبارك وتعالى. فإذا رزقت القناعة كن سائرا على وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى، تمسك بهذا الدين، كن داعيا لهذا الدين، كن ممن يسعى لإصلاح نفسه ولإصلاح مجتمعه. هذا أيضا من النعم التي ينبغي أن تكون محققا لها في واقعك وفي حياتك. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فندعو أنفسنا وإياكم حفظكم الله إلى القناعة بهذا الدين، وإلى الدعوة إليه، وإلى الذب عنه، وإلى الغيرة عليه، وإلى التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا ينبغي للإنسان أن يصيبه الضعف والخور وأن يتشكك في دينه. فبعض الناس تدعوه إلى السنة، تدعوه إلى الاستقامة، تدعوه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلى المنهج القويم وإلى الصراط المستقيم، إلى منهج أهل السنة والجماعة. يقول: يا أخي والله تعبنا، ما ندري أين الحق، ولا ندري من هو على الصواب، ولا نعلم من هو على الطريق السوي. هذا محروم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها. أي دعوة وأي منهج وأي طائفة عندهم دعوة وعندهم طريقة وسير. رزقك الله عقلا، ميز وانظر من الذي يحقق الالتزام بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. من الذي يسير على هذا النور وعلى هذا الطريق وعلى هذا السير؟ ميز. لا يصيبك الضعف والخور والتشكيك والاضطراب، لا ندري من هو على الحق ولا من هو على الصواب. من يدعوك إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، انظر إلى أفعاله، وانظر إلى طريقته، وانظر إلى سلوكه. فإن كان موافقا للوحيين، لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا الحق ليس به خفاء. فدعني من بنيات الطريق. والله طريق الحق واضح وبين. من الذي يدعو إلى التوحيد؟ من الذي يدعو إلى العقيدة الصحيحة؟ من يدعو إلى طاعة ولاة الأمر؟ من يدعو إلى عدم المظاهرات والانقلابات؟ من يدعو إلى نبذ الديمقراطيات؟ من يدعو إلى التحذير من العلمانية ومن دعاة التغريب؟ من الذي يدعو إلى طلب العلم؟ من الذي يدعو إلى حفظ القرآن وإلى تطبيقه وإلى أن يكون واقعا معايشا في أوساط المجتمعات؟ من الذي يدعو إلى الأخلاق الأخلاق الراقية، من الذي يدعو إلى الصفات الحميدة في أوساط الناس؟ هذا هو على الكتاب والسنة. ما يحتاج أن تبذل جهد وإلى أن تتعب وإلى أن تسافر وإلى أن تقرأ وإلى أن تبحث وإلى أن يصيبك الهم والغم والقلق. الأمر سهل جدا والله. من الذي يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يريد من أحد جزاء ولا شكورا. إذا وجدت أصحاب هذا المنهج فهم الذين على الحق. من الذي يدعو إلى تحريم الحزبية المساخة؟ من الذي يدعو إلى توحيد الكلمة؟ من الذي يدعو إلى عدم الاختلاف والتفرق والتشرذم في دين الله؟ إذن هذا هو الحق وهؤلاء هم أهل الحق. فلتكن موفقا وليكن عندك القناعة في قلبك للسير على طريقهم وعلى انتهاج نهجهم. فنهجهم والله ليس إلى تكتلات وإلى تنظيمات سرية ولا إلى انقضاض على كراسي ومناصب، وليس دعوة إلى خروج على الحكام وإلى مظاهرات وانقلابات. فإذا دعوة من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس لهم كبير باع في ما عند أصحاب الدنيا وأصحاب السياسات، ما عندهم إلا تذكير الناس بالجنة بالنار، أمر بالمعروف نهي عن منكر، دعوة إلى طلب العلم، دعوة إلى حفظ القرآن، دعوة إلى الإحسان إلى الجيران، دعوة إلى الإحسان إلى الوالدين، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى العقيدة الصحيحة، دعوة إلى سير السلف الصالح. وإذا قيل سير السلف الصالح لا يعني حزبية، لا، سير السلف الصالح يعني ما كان عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كان عليه صحابته أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن جاء من التابعين ومن أتباعهم. هذا هو الدعوة إلى منهج السلف. فبعض الناس يصيبه الضيق إذا قيل له هذا سلفي، هذا على منهج السلف، هذا من أهل السنة والجماعة، يظن أنه حزب وأنها كتلة تدعو إلى تنظيمات وإلى حزبيات وإلى غير ذلك. لا لا، دعوة إلى ما كان عليه الرعيل الأول، إلى ما كان عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لفاطمة لابنته أنا خير سلف لك. فأنت إذا قلت أنا سلفي وكنت على الكتاب والسنة ومحقق ذلك في حالك وفي مجتمعك، أنت مع الكتاب والسنة، سواء كنت معهم سواء اجتمعت في مراكزهم في مساجدهم، أنت على الكتاب والسنة، فليسوا تحزن. فالإنسان يكون عنده القناعة بالمنهج الصحيح، بالمنهج الذي يدعو إلى النجاة، يدعو إلى الجنة، يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى الخير. هذا الذي نوصي به أنفسنا وإياكم، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للطاعات وللأعمال الصالحات، وأن يبيض وجوهنا بين يدي رب الأرض والسماوات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.